فلا بأس، أو جارية خاف أن تحمل وإذا حملت تعتق عليه فلا بأس بهذا، لعلة شرعية وحكمة شرعية لا بأس بالعزم. حال أنس رضي الله عنه عند رسول الله يطوف على نسائه بغسل واحد وهن تسع، وبعدما وهبت عائشة وهبت سودة يومها لعائشة صلى ثمانا في معنى التسع، لأن يوم سودة صلى لعائشة صلى لها يومان فصلنا في معنى التسع. هذه يد العجوز لو رتبت جماعا لزوجات الأربع أو الثلاث أو الزوجتين في وقت واحد رتبه ونظمه فلا حرج، لأنه ليس فيه جور في هذه الحالة وساوى بينهن في ذلك. فلو رتب جماعا أو زيارة لهن جميعا في وقت معين فلا بأس، كان بيزور النساء في العصر كل يوم يمر عليهن بالعصر ثم إذا بلغ التي هو يومها ويومها بات عندها، فلا بأس أن يخص الرجل لزوجتيه أو زوجاته الثلاثة أو أربع زيارة خاصة بعد العصر أو في الليل أو جماع في وقت خاص من الليل أو النهار يعدل فيه فلا حرج في ذلك، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والله ولي التوفيق. استعمال حبوب الحمل منع الحمل أحسن الله منه للمصلحة، مثل العزل إذا دعش هذا مصلحة برضى الزوجين فلا بأس، وقس موقتا عامة أحسن الله موقتا إذا الحمل يضر المرأة أو المعادة عندها أطفال لأن يضرها الحمل بسبب أطفالها فأرادوا تأخير الحمل وقتا ما أو لمنع العادة حتى تصوم رمضان أو ما أشبه ذلك. المقصود إذا كان بسبب موقتا برضى الزوجين. إذا كان يخشى كثر الأولاد إذا كان يشق عليهم ومسؤول عن النبي ما يشق عليهم لا مطلوب وجودهم تزوجوا وولدوا فإن مكاثر منهم يوم القيامة. أما إذا كان يشق على المرأة لأجل كثرة الأولاد ما تستطيع معه الحضانة والعمل والنشاط في تربيتهم. نعم. كيف يجمع بين القسم قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته وبين هذا قسم هذا قسم قسم إذا عدل هذا قسم إذا قسم بينهن وجعل وقتا خاصا لهن جميعا هذا عدل يعني تكون السيارة لهم جميعا ما يخص بعضهم من بعض. المقصود بالغسل الواحد الأصنع وفي القسم عند الأخيرة يعني يتوضا بين كل جماعين ما بالعديد ويغسل عند الأخيرة يعني. وهذا من أنس لا بد أن سمعه من لم يخبر به ما أنس بيته لا بد أن أخبر بذلك حتى يتعلم الأمة هذا الشيء، لو لا أن أخبرهم ما درى عن السلم. نعم. العزل أحسن الله إليك بدون علة شرعية إذا كان له مصلحة شرعية وإذا تركه أولى لأن العزل نقص في اللذة، فإذا عزل ضعفت اللذة، لكن إذا ترك المني في فرجها أتم من اللذة، فإذا دعت الحاجة إلى هذا ولا تركه. تعدد في الزوجات الأصل أم الانفراد بزوجة واحدة؟ تعدد في الأصل، فانشحوا ما طابت من سماء مثلا وثلاثة وربعة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، جعل الوحدة عند الخط إذا تيسر لك ثنتين أو ثلاثة فلا بأس. والجمع بينها صلى الله عليك وبين قبلها زوجة ولن تعدوا بين النساء إذا حرصتم فلا تميلوا، يعني الإنسان يجتهد وكونه معصوم هو معصوم قد يقع الشيء لكن يجتهد يجتهد بإذن الله. ليس بحب القلب هذه؟ نعم. ليس بحب القلب؟ لا حب القلب ما هو نعم. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. أحسن الله عليك. كيف نرد على من يرون أن التقليل من النسل؟ هذا من جهل، ترد عليهم بأنه جهل. الرسول أمر بالتزوج لكي تكثر الأمة. تزوجوا بالود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. كما زاد الأولاد سأل خير. وأجر إلى الله صحة وتكفير الأمة. تسمية العزل لعلها مكان أولا ثم نسخ أو وأد خفي لا يضر لا حرج فيه، إنما الممنوع هو الوأد الظاهر من حيث تصل العازل أنه يمنع النسل. الوأد الخفي كان يعني عزل ما هو قتل ليس بقتل، القتل يكون يقتله بعدما قتله الروح. والأمة أحسن الله إليك إذا كان يخشى أن يأتي منها ولد لا بأس يعزل أنها حتى تبقى في ملكه حتى يستطيع بيعها حمايتها. نعم. العدل بين الزوجات في البيتوتة هل المقصود به الجماع ولا مجرد البيات؟ البيتوتة وجوده عندهم، أما الجماع هم هوا قد يشط وحده ولا يشط الأخرى. لا تستطيع هذه المودة القلبية وليست